تركتكم البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فترى هذه الدعوات لا تقيم وزن للتوحيد ولا تبالي بالشرك والضلالات والخرافات. لن تجدهم يعني متآخين مع الروافض، متآخين مع الخوارج، متآخين مع الصوفية أهل حلول وحدة الوجود، بل كثيرا من زعمائهم يتبنون هذه المناهج مع الأسف الشديد. وهذا والغالب والله أعلم أن هذه الطرق والمناهج تربوا عليها أعمتهم عن فهم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء أحد يبصرهم لا يبصرهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شباب الأمة ودعاة الأمة لأن يسلكوا هذا الطريق الرشيد السديد في إصلاح هذه الأمة، ولن تصلح هذه الأمة أبدا إلا بهذا المنهج. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال ذلك إمام الغزيرة رحمه الله حقا، قال هذا عن فقه وعن خبرة، فقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي منهج الرسول والصحابة الكرام ومن سبقه من خيار التابعين. إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا أصلح أولها بالتوحيد وبالإسلام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لا دعوة إلى توحيد، وفي باب الفقه يفتحوا الباب على مصراعيه لا اعتراض، وفي السياسة لا تعترض، وفي مناهجهم لا تعترض، وأغلقوا باب النقد تماما وأصبح المسألة دكتاتورية. يعني الآن تتكلم في قضية تعالج مرض يقول الله يعينه، طيب أعنيك تغلطان أعنيك ولا ما أعنيك، كل فساد على وجه الأرض. كم أنا أقول حق ولا أقول باطل، بس هذا اللي يجب عليك. أما يعنيني وانت على باطل وتغضب نفسك وخلصت تحارب، هذه والله جاهلية عمياء والعياذ بالله. الآن يعني هذا آخر ما تكلم الشارح رحمه الله على حديث علي رضي الله عنه حينما يعني حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وذهب مذهب من عينه رسول الله قائدا ولم تفتح، ثم قال أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الأمر أهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. من أجل ماذا؟ من أجل القيادة والريادة، من أجل الإمارة، من أجل أن يحظى بشهادة الله، بشهادة رسول الله له أنه يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا أقصى ما عنده. حتى إن عمر رضي الله عنه يعني وزير رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثاني وزراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. فالآن ناس ربنا على الإمارة والقيادة إلى آخره. يمسكه من الشارع وقال له عزيز من أول يوم، من الشارع وهو جاهل من أجهل خلق الله، وقال له أمين على أسرة ولا على جماعة، ونفخ في نفسه حب الإمارة، حب الإمارة، حب المنصب، حب الملك، حب الحكم، حب حب حب حب، لا عقيدة ولا منهج صحيح ولا اكتفاء الصالح ولا فقه في كتاب الله عز وجل. شحن بالسياسة وشحن بالتصوف وشحن بالأباطيل وشحن مع الأسف الشديد. الرسول ما كان بل إذا جاء واحد يقول الإمارة يقول والله إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. هذا الآن يكون في الانتخابات ويشحن فرصنا الإمارات والولايات حول متهمون، من اتهمهم؟ رسول الله. أول من اتهم هذا الصنف رسول الله، لأن هذا حريص على مصلحته وسيضع مصالح الأمة تحت قدميه، وسيضع الإسلام كما يريد وسيقدم مصالحه. هذا مصير من يحرص، ونرى هذا موجود الآن. هو الذي يحرص على هذه المناصب يدير ظهور الإسلام إذا وصلوا إلى سدة الحكم، يعني خلص ما همهم إلا أن يسألوا كرسي ويحقق أهدافه في هذه الحياة من المال والجاه والسلطان والركاب على الركوب على رقاب الناس وإهانة الناس وإغلالهم، هذه أمانة. فيسأل إلى ما يريد ثم يظهر الإسلام، كما قال بعضهم أن ندعو إلى الدولة الإسلامية فإذا وصلنا إليها أنفق ربنا في أي حتة، يقوم هكذا وليس بغريب عليهم. فإن أول من استمع رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن يبرئهم غلطان، الذي يبرئ هذه النوعية من الناس غلطان، بل معاند للتربية النبوية وللتوجيه النبوي السليم. والله يعني عمر رضي الله عنه لما دخل بقرة بالحبس عن الحصن على أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يكتب لهما على أرض معينة، قال كتب لهم وإيدهم عمر لقيهم خارج المسجد، شلون ما كتب لهم هذا؟ قال أبو على الأرض كذا وكذا، أخذوا وقطعوا. قال ما خليفا؟ أخذ أبو بكر ما خليفا أنت ولا عمر؟ قال خليفة عمر إن شاء، خليفة إن شاء. فجاوبه قال تكتب لهم على أرض المسلمين؟ قال أنا قلت لك يا عمر أنت تأخذها وتريحني منها، فأخذها وتريحني. ما هو أبو بكر مجبور عليها رضي الله عنه، ولولا خوفه من فساد المسلمين ما قبل البيعة، وصرح بذلك رضي الله عنهم رضي الله. هذا عمر يعني كان ينتظر نفسه، بعضهم قال له اوصي الى ولدك الى ابنك فان اصلح الناس، فابى ابى ادخل في الشورى ادخل فلان فلان او ولي، قال لا، قال ان كان في هذه الامارة خير فقد اخذ آل الخطاب حظهم منها، وان كان شرا فيكفيهم ان كنت انا منهم. وكان رضي الله عنه كما في مسلم وغيره قال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يا أبا موسى أرأيت صلاةً وصياماً وجهاداً عملناهما رسول الله ليت الأمر أن الأمر برد لنا على ذلك، ثم كان ما بعد ذلك كفافاً لا علينا ولا لنا، يعني فتح الدنيا وملأها عدلاً ومع ذلك يبغى السلامة، يبغى السلام، يبغى بس الذي عمل بعد رسول السلام له بس، وما بعده يبغى السلام. هذه الفتوحات، هذه هذا الجهاد العظيم، هذا العجب الذي يشبه فيه الأنبياء. لما تقرأ سيرة عمر إيه هذه سيرة نبي، هذه سيرة نبي في الورع في الزهد في الخوف من الله تبارك وتعالى في العدل في الإنصاف في حرمة نفسه وأسرته من الدنيا وملذاتها رضي الله عنه. حتى أذكر من قصصه رضي الله عنه أنه رأى واحدا من أبنائه بيده بطيخة، فقال ما شاء الله ابن أمير من يأكل بطيخ وما في موطن جوعا، فبكى الولد وشرب. قال يسأل فين شرى هذه البطيخة؟ قال والله جمع نوى واشترى البطيخة، جمع نوى وشرى هذه البطيخة رضي الله عنه إلى هذه الدرجة. ويرى أولاد عبد الله وأثر الجوع عليهم فيقول ما هذا؟ يقول يا أبي أنت حرمتهم. فيعطي الناس بسخاء ولا يغدر على عصرته رضي الله عنه. ومع ذلك يقول ليس أن الأمر برد لنا، ها ما بعد ذلك كان يعني الأمر الذي عمل عمل في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكفيه أن يثبت له، وما عداه من جهاد وفتوحات وعدل وعبادة إلى آخره والله يتمنى منه السلامة. قال أبو موسى لما قال هذا السلام قال يا أمي والله جهدنا وعملنا والله يريدنا الله. قال عرض هذا السلام أبو عمر على أبي بكر على أبي موسى، قال أبي لأبي كذا وقال أبو كذا، قال إن أباك أتقاه. قال أبو وردة يقول عبد الله بن عمر إن أباك كان أفقه من أبي رضي الله عنهم. هذا لشدة خوفهم من الله وشدة مراقبتهم لله عز وجل، ولأنهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يربى الكراسي يربى الكراسي ويربي الناس بالكراسي وبالحكم هذا لا يرجى من ورائه إلا الدمار والعياذ بالله. لا، رب الناس على الإسلام الصحيح، على الحق، على الأدب، تقرأ في الإسلام. فإذا مات خليفة يأتي الناس يختار أفضلهم ولو كان ثالثا، فإن هذا يعان إن شاء الله، يعان ويرجى من ورائه الخير، أن يحقق العدل ويحقق الإنصاف ويحقق تطبيق الإسلام، وأن يقوم بحاكمية الله على الوجه الذي هذا كما يقول الأخوة، لأن الساحة امتلأت بدعوات واتجاهات، والله الكلام هذا قليل، لأن الفساد طبق الأرض على أيدي من يدعي الإسلام، بل على أيدي دعاة يدعون أنهم هم تصدوا لإصلاح الأمة، فهم رجعوا في طريقة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يمسك بسط العصا إذا أراد، ومنهم من لا يمسك لا برأس العصا ولا بوسطها مع الأسف الشديد. فحنا نوجه مثل هذا الكلام نصيحة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يستجيبوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلموا كيف يدعون الأمة وكيف يربون الأمة على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى طريقة المصلحين من أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب. اقرأوا في هذه الكتب تأليفات محمد عبد الوهاب، والله جاهل هذا وأقام دولة، لكن تروا كلام كل جندي حول السياسة حول السياسة حول السياسة حول السياسة حول السياسة ولا حول العقيدة والمنهج، الدنيا كلها حول العقيدة والمنهج، ولم يخرج عن هدي السلف الصالح في دعوته رضي الله عنه. فدعوته تدعو إلى دين ودولة، دولة تقوم على عقيدة، تقوم على التوحيد، تقوم على كتاب الله، على سنة رسول الله، على المنهج الصحيح. فلما يأتي ربي تلملم الناس الروافض والخوارج والصوفية والقبوريين والخرافيين يجمعهم على أي منهج يا أخي؟ والدولة بعدين تقوم على إيش؟ على أي منهج هذا ما يتقوم؟ على أي عقيدة هذا لك تقوم الدولة؟ متاهات وضياع وبلاء. إذا لابد منهج صحيح، منهج الأنبياء، من دعوة صحيحة دعوة الأنبياء، عقيدة صحيحة عقيدة الأنبياء التي تتمثل بمنهج السلف الصالح. إذا قامت الدولة تقوم على أسس صحيحة، على أسس سليمة، على عقيدة صحيحة، ما تقوم على الضياع. وبعدين نبدأ من حيث ها انتهينا في إصلاح فساد طريق أفضل من الأوضاع التي أضعنا. يأتي الفساد بعدين يمكن أشد وأمر وأسوأ وأسود من الفساد الذي نريده، ها وقمنا من أجل علاجه وتطهير أمنه، فلأتي الأسود وأبدع مع الأسف الشديد. نريد من إخواننا يصح آذانهم للحق، نحن الآن ألفنا لما تقوم تسلم في الحق تبين ما يهربون، والله يقتلنا يخي يقصدك انت غلطان يا حاسب نفسك، تقول لا انت مسلم، انت مسلم حاسب نفسك، اذا ادركت ان الوهد نقل الصجيه فتش نفسك، شوف انت على صواب لا خطأ، انت على خطأ يا اخي صاحب نفسك. المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، الدين النصيحة، لابد من التناصر، لابد من بيان الحق، لابد من المعروف، لابد من المنكر، لا يقوم هذا الدين الا بهذه الاشياء. كنت خير امة وهيت الناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فإذا كان دعاة الله ما يريد أن تغير مناكل، وإذا هو على منكر يريد يغير، وإذا هو على خطأ يريد يصحح، بلاء البلاء ينزل بالأمة. أنتم قادس الأمة الآن، علموا كيف تلتزمون كتاب الله، وكيف تسمعون الحق، وكيف تذعنون للحق. رب الناس على سماع الحق، وعلى استسلام الحق، وعلى انخياع الحق، والخضوع للحق، واتباع الحق. أضرب أمثلة من أنفسكم بهذا، كيف تصلح الناس وأنت فاسد بنفسك؟ كيف تريد أن تقود الناس وأنت ما تنقاد لله ولا لرسوله ولا لكتابه ولا لقيء أن يقطع المسلمين؟ على كل حال ننتقل إلى الباب الجديد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مأجورا. وقوله: ويختار جبرائيل النبي وقوله: إنما جبرائيل إلا الذي فرغ كلمة الزاهدين وجعلها كلمة الزاهدين يكون في أحد لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذ وقوله وكلنا لمن يستغرق منهم الا كذلك يحبون وتحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يكذبه الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. في الحقيقة أن كتاب التوحيد كله تفسير للتوحيد ولشهادة أن لا إله إلا الله من أوله إلى آخره، من أوله، لأنه في بيان التوحيد وما ينافي التوحيد، في بيان التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وما ينافي التوحيد منافاة كلية أو جزئية، إما أن ينافي، هناك شرك ينافي التوحيد من الأساس وهو الشرك الأكبر، وهناك ما ينافي كمال التوحيد وهو الشرك الأصغر من الحدث لغير الله ومن قول ما شاء الله والشرك وما شاكل ذلك، ومن وسائل الشرك الغلو في الصالحين، الغلو في القادة، الغلو في الرؤساء، هذه كلها تجر إلى الشرك ومن وسائل الشرك. فهو بين التوحيد وما يوصل إلى كماله من الإخلاص لله تبارك وتعالى والعبادات التي يتقرب بها إلى الله ويخلص فيها لله تبارك وتعالى، ومن الشرك ووسائله وسد الذرائع الموصلة للشرك. فالكتاب كله يرجع إلى تفسير التوحيد وإلى تفسير شهادة أن لا إله إلا الله وما سبق قبل هذا الباب، وفيه تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله، لكن يريد أن يزيدنا بيانا وإيضاحا للتوحيد وما ينافيه من الذرائع والوسائل. وهنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني شهادة الله هي الدليل على التوحيد، فهذا العطف من عطف الدال على المدلول، الدال على المدلول، الدال لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، المدلول هو التوحيد، فمضمون ومدلول شهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اقرا الشرح. يقول الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله تعالى: وقول مباح تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله، يقول قل لماذا لم يزال على المذكور فاليقين قد تكلم في اول الكتاب في الايات من ذكر ما لا اله الا الله وما ذكر عنه من رسم التوحيد كقوله تعالى: وقد هذا كلام عندكم طبعت كلها، وهذا كلام يوجد عندي، هذا كلام لا يوجد عندي. اقرأ اقرأ. ايوه انت تقرأ من الحاشية ولا من المثل؟ من المثل؟ هذا كلام لا يوجد عندنا. ايوه قيل هذه الايات Thank you.

شوف خيره بين الصبر وله الجنة وبين الدعاء له. قال بل ادعو. فأصر على أن يدعو له رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بل ادعو. فأمره أن يتوضأ. أمره أن يتوضأ ثم يقول اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيه. لأن توجهه لا يدعوني. لأن الرسول وعده بالدعاء ودعا له فعلا وبرئ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فورا. الحديث فيه كلام من من يصحه من يضعفه من يحسنه، لكن إذا قلنا بصحته فالحديث حج عليهم لا لهم، لأن طلبنا رسول الدعاء والرسول خيره بين الدعاء وبين الصبر فاختار الدعاء، فالرسول 100% دعا له عليه الصلاة والسلام وأمره أن يضم سببا آخر وهو أن يتوضأ يتقرب إلى رب الوضوء يتقرب إلى رب الصلاة يتقرب إلى الله بالدعاء. كل هذه وسائل مشروعة. فتوضأ وصلى ودعا وتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعائه لا بذاته، لأن الرسول قد وعده أن يدعو له وقد دعا له فعلا وما برئ إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعده علماء الإسلام الفاتحين لله من معجزات الرسول ومن دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام. فورد البيهقي وغيره في دلائل النبوة، ما في التوسلات المبتدعة، في دلائل النبوة. وإلا فقد عمي العباس وعمي ابن عبد الله بن عباس وعمي جابر بن عبد الله، وهناك ابن مكتوب كان أعمى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقرب الرسول أن يدعو لهم ولم يدعو لهم، صبروا ويمكن دعوا وما استجيب لهم ما استجيب لهم. إذا السر في أن رد الله إلى ذلك الأعمى بصره هي دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا حج عليه. على كل حال هذا المن فانطبقت على الصخرة فقال اعلموا أنه لا يصيبكم منها مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال دع أحدهم ببر والديه، تحديث طويل لكن نجد لكم، ودع الآخر بأمانته ووفائه لمن استأجرهم، ودع الآخر بعفته، توسع الله بعفته لأنه احتاجت إليه امرأة واضطرها إلى أن يعني أرادها من نفسها واضطرها أن تسلم نفسها له. ثم لما جلس بين رجليها كما جلس الرجل لزوجته قال اتق الله ولا تصب الخاتم إلا بحقه، فتركها هي والجناية الله. ثم قال اللهم أنت تعلم أني تركت فعلت هذا من أجلك فأفرج عنا، ففرج الله عنه. توسل أحدهم ببره الوالديه، وتوسل آخر بوفائه وأمانته، وتوسل هذا بعفته وخوفه من الله تبارك وتعالى. وهذه من أعظم الأعمال الصالحة، فأنقذهم الله تبارك وتعالى. ثلاث مسؤوليات مشروعة: أن ترى رجلا صالحا، لكن لا تتخذ ذلك سنة، يعني في حال شدة في حال صلب، يعني يأتي الناس إلى رجل صالح والله تأخر مطر فيستسقون، ونبي كما استسقى عمر بن العباس، وكما كان معاوية رضي الله عنه يستسقي ليزيد الجرشي وما شاكل ذلك. وهذا أمر مشروع لكن إلى يوم القيامة، أن يجتمع المسلمون على ناس مصالحين فيطلبون الدعاء وهم يؤمنون فيكشف الله تبارك وتعالى كربهم. مو التوسلات ناس الواحد سيد ناسكت أنه ولي وخرافي قبوري وناس نبرد ليسوا بين ركبتيه ويطلب من تفريق الكروب والشدائد، وناسكت أن هذا أن الاستجابة كانت للسجن من أسرارهم، هذه خرافات وبدع وضلالات. ثم اللهم بجاه فلان، اللهم بحق فلان، اللهم بجاه محمد، اللهم بجاه العباس، اللهم بجاه عبد القادر، اللهم بحق فلان. ليس لأحد على الله الحق، ليس لأحد. الله متفضل ومتكرم على عباده، وإذا قال حق الله على العباد ليس هذا كحق المخلوق على المخلوق، وإنما هذا شيء أوجبه عن نفسه وهو يفي به سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. هذا ما يكون أن يقال حول هذه الآية، والشاهد منها أن أناس كانوا يعبدون صالحين وملائكة وأنبياء وغيرهم، فرد الله تبارك وتعالى عليهم وبين شركهم وضلالهم وبطلان ما هم عليه، وأن هؤلاء الذين تدعونهم هم عباد من عباد الله، عابدون الله يخافون من الله

إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا براءة إبراهيم هي شهادة أن لا إله إلا الله. إنني براء تمثل لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فهذه البراءة أثبتت ما أثبتته لا إله إلا الله ونفت ما نفته لا إله إلا الله من عبادة الأوثان والطواغيت. إبراهيم هذا إمام أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإمام الحنفاء، والرسول أمر باتباعه، وهذه الأمة أمرت باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إيش دعوة إبراهيم؟ دعوة إبراهيم كانت سياسية ولا صوفية؟ دعوة توحيد. من اتبع دعوة إبراهيم وترسم خطاه فقد رشد، ومن تنكبها فقد سفه نفسه والعياذ بالله. إبراهيم والله جاء في حكام طواغيت، لكن جاء يناظرهم بالتوحيد، ويناظر أباه ويناظر قومه ويحاجهم ويجادلهم في عبادة الأوثان، في عبادة الأصنام، في عبادة الكواكب، ويقوم عليهم الحجة. وبعدين لما ما يستسلمون ولا ينقادون يروح يكسر أصنامهم والحاكم بالطاغوت وجود يبدأ ربوبية. ولا ضرر في التوحيد، ما ضرر في التوحيد، لكن الصراع على الكرسي كان يصارعه، كان يصارع الكرسي، واللي يصارع قومه يحثهم على اللي بالحزب يكون الحزب ويصارع الحاكم على الكرسي. هذه الدعوات الموجودة الآن، الدعوات الموجودة يعني شافوا الثورات في أوروبا، ثورة في روسيا، الثورة في الصين، كون الأحزاب يكون ثورات وجلب بسرعة لباس الإسلام. وإنهم يعني يخبق عليهم لتتبعون السلم كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتهم. أما دعوات الأنبياء والله وجدوا حكام طواغيت يحكمون بغير ما أنزل الله، جاءوا يدعون الأقوام والجماعات والأفراد والحكام إلى التوحيد، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. نمرود فاجر له هي ويعبد الأصنام، وانتقم من إبراهيم لأنه حطم أصنامه، وفرعون كان يعبد الآلهة ولو ادعى الألوهية، ويدرك وآلهته لو آلهة يعبدها ولو أصنام يحميها ويغار عليها. وجاء موسى يدعوه إلى التوحيد، ويوسف دعا الحكومة اللي هو فيها والأقوام اللي كان يعيشهم دعاهم إلى توحيد الله، إلى ملة أبيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. توحيد، ما كان يثق بالله من شيء، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذه دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دعوة إبراهيم إلى ماذا؟ ثورة سياسية، ثورة سياسية، وإلى دعوة رشيدة تدعو إلى إصلاح العقيدة. يا أخي إذا صلحت عقيدة الحاكم والمحكوم صلحت الدنيا كلها والله. إذا طهرت أزمغتهم من الشرك الأكبر في عبادة الأصنام والأوثان والكواكب والأنبياء والملائكة وكل المعبودات، طهرت هذه القلوب وهذه الأزمغة من الشرك الأكبر، واعتقدوا بأن الله هو المعبود وحده، سيعتقدوا أن الله هو المشرع وحده ولا يجادلون في ذلك. إذا سلموا لك في هذا الأصل وتنازلوا عن هذا الشرك فما بعده أسرع أسهل، وهم إليه أسرع، كما حصل ويحصل في كل زمان ومكان، كما حصل ويحصل. فإذا نبي تبعه قومه قامت دولة الإسلام وقامت شريعة الله وطبقت شريعة الله، وإذا خذلها قومه استمر يدعون في التوحيد إلى أن يهلكهم الله تبارك وتعالى بسبب الشركين قبل كل شيء. ولما انتصر الرسول وقامت دولة الإسلام، من كان يجادل في حاكمية الله؟ من كان يجادل فيها؟ ومن يتردد فيها؟ وملوك الجزيرة لما تنازل عن شركهم سلموا بحاكمية الله. هذه الجزيرة فيها ملوك في اليمن، في عمان، في أماكن كثيرة، لما دخلوا في الإسلام نسوا كل شيء واستسلموا لعبادة الله ولحاكمية الله تبارك وتعالى. هذه طريقة إصلاح يا أخوان، نصلح عقائد الناس. الشرك الأكبر الذي حاربه الأنبياء هو موجود الآن ضارب أصنابه في مشارق الأرض ومغاربها إلا البلاد التي قامت فيها توحيد الله ودعوة رحمة الله، ومن تبعه البلدان الأخرى. الهند مليان، باكستان مليانة، مصر، السودان، والله القبور مليانة جدا والله تجاوز فيها ما يعتقده قريش في اللات والعزى. كان إذا سألت قريش أمن يملك السماء والأبصار ومن يدبرك والله. أما هؤلاء يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. كيف تأتي إلى هذا الصوفي الذي يقول بالحلول ويقول بوحدة الوجود ويعتقد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويقول أنت شيخي وأنت إمامي وأنت سيدي وأنا أخوك وأنا تلميذك؟ هذه دعوة إصلاحية وهذا حال الناس. هذه الدعوات غير السلفية هذا حالها. هذا حالها. يقرر الروافض على رفضهم وشركهم. يقرر الصوفية على شركهم وبدعهم وضلالتهم وخرافاتهم. يقرر الباطل كله إلا الفقهاء يصارعونهم ولا يصلح عقائدهم. صارع الحاكم هو ما بين له معنى لا إله إلا الله وأن الحاكمية من مستلزمات لا إله الله ومن حقوق لا إله إلا الله. الحاكمية يا أخي حكم أنزل الله من حقوق لا إله إلا الله. لا الأفسرة من حقوق لا إله إلا الله. الزكاة من حقوق لا إله إلا الله. الأعمال كلها من حقوق لا إله إلا الله بما في ذلك. أما فأتي يا أخي وتنحي التوحيد تماما وتقول لا حافظ هذا إصلاح. هو يعبد غير الله ويصرف غير الله وتقول بس حكم الله بس في قرية السارق والزاني في الربا ويبقى على شركه ولا يفهم من لا إله إلا الله إلا إنك جلس على الكرسي ونفسد الأحكام اللي يريها هذا الحزب بس. يعني حزب الأشياء التي آمن بها خلص أنت جلس على الكرسي ويحكم بها وبعدين هو نفسه هذا الحزب إذا وصل الكرسي ما يقبل حبنية الله. ليه؟ يعني والله لو عرف التوحيد وأرضى عقلة الأنبياء كان يرجع من الخير كبير لكن ما عرف لا حاكم إذا الله بس ربي بس أكل كبير ما يعبد بني عبادة نستغفر الله ونتوب إليه. والله يصور ربي سألني حاكم كبير كان بس يحكم ربنا ما خلقه إلا ليحكم بس عبادة ما فيه نستغفر الله ولا هذا في جد عشرات المجلدات الآن كلها تدند حول الحاكمية والتفسير بالحاكمية. أما عبادة القبور والله الآن أنا وجدت فيه دعوات الآن من ينتسبوا إلى السنة دعوات إلى تجميع من يسمى بالسنة. هذه انطلاقة الكبرى أهل السنة من هم؟ التيجانية المرغنية النقشبندية السهر يعني أهل القبور وأهل الوجود وعباد القبور هم أهل السنة. ليه؟ لأن هدف السنة أن ننقل إلى دولة والروافض أقاموا دولة وإحنا ما أهل السنة ما أقاموا دولة نقيم دولة شو السبب؟ دولة مع ناس مثل الروافض الأخص وأكبر إيش الكلام الفارغ هذا؟ سمعوا أهل السنة والجماعة وهذا حالهم هذا حاله أهل السنة والجماعة هم مسجدهم بالكتاب الله وسنة الرسول عقيدة شريعة عبادة فيها هو أهل السنة والجماعة. أما عباد القبور وأهل الحلول واحد من السنة أهل السنة والجماعة هذا والله إحساس الدين ومسجد الإسلام. فيا شباب الإسلام أعرفوا منهج السلف الصالح أعرفوا منهج ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأحمد الحنبل ومن سلف سبق من الصحابة والتابعين في العقيدة في العبادة في الحلال في الحرام في السياسة. السياسة مش موجودة في الإسلام؟ السياسة موجودة في كتاب البخاري كتاب الأحكام في السياسة الأمراء والجهاد والحدود موجودة في المسلم وصحيح البخاري أبي داود الترمذي في كتب معينة ألفت في السياسة الإسلامية. كثير من الشباب لا يعرفونها لا يعرفوا إلا ما استمده بعض المفكرين من كتب الخوارج والروافض. هذه السياسة الإسلامية عندهم ثم استمدوا للأفكار الغرب والسياسة الغرب واقتصاد الغرب. هذا في جد كثير من هؤلاء لا يعرفون علم الشرع ولا يعرفون المناهج الصحيحة ولا يعرفون العقائد الصحيحة لا يعرفونها. بارك الله فيكم. فنعرف العقائد الصحيحة من كتاب الله من سنة الرسول من منهج السلف الصالح من كتب التي امتلأت بها الدنيا. نعرف هذا المنهج ونستوعبه عقيدة وعبادة وشريعة. الآن الناس والله كثير منهم يتخرج ويرجع وما أعرف منهج السلف. قد يتخرج بهذا البلد وما أعرف منهج السلف ما أعرفه لأنه امتلأت المكتبات وزخرت بكتب مثل الضلال ومثل مثل مثل مثل مثل عشرات الكتب من هذا النوع التي لا تدور في رحى في دائرة كتب السلف إنما تدور في دوائر أخرى شغلتهم. كم ألف فلان وكم ألف فلان وكم ألف فلان وكم ألف فلان، والشباب يركضون وراء هذه الكتب وهم لم يعرفوا العقائد الصحيحة، لم يعرفوا العبادة الصحيحة، لم يعرفوا السنة، ينكرون السنة. أخبار أحد المتواترة يقول لك أخبار أحد ضعف كبير في العقيدة وينكر متواترات، أحد الدجال تنكر، أحد نزول عيسى تنكر، أحد كثيرة ومعشات الصحابة لا يعرفون السنة ولا يعرفون قدرها ولا يحترمونها ولا يحترمونها. العقائد الشاعرة صوفية وكتبوا أنفسهم مفكرين وركض الناس وراهم وصابهم كادس الأمة. لا يا أخي يا أخي درس هذا كتاب التوحيد، والله احفظوه فهموه، والله والله إنه كتاب عظيم جدا لا يسرق صغيرة ولا كبيرة تنافي لا إله إلا الله إلا ويحببها فيها الأغنية. ألم يعتد هذا الإمام باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله؟ هذه قصد بها من يطيع الأمراء وغير الأمراء في معصية الله حتى العلماء وجاءوا اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله. شوف القرآن الآن، القرآن ماذا يقول؟ اتخذوا حكامهم أربابا من دون الله، القرآن قال هكذا، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان الآن الصوفية وكثير من فقهاء السوء هم الأحبار والرهبان. فيقول التوسل حلال، الاستغاثة حلال، الذكر غير الله حلال، البناء على القبور حلال، إلى آخر يحلل الأمور الشركية مو الأمور يعني العادية، الأمور التي تدخل في صميم الدين. الاستغاثة حلال، وألف النبهاني كتاب شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق. من هؤلاء الدعاة الآن يحارب النبهاني؟ من؟ وأمثال النبهاني من يحارب؟ نادر جدا إلا من عرف المنهج السلفي. ألف كتابا سمى شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، وجاب الاستغاثات والتوسلات والشركيات، والله وقرضه كبار علماء الأزهر، ثلاثة من أئمة الأزهر قرضوا هذا الكتاب الذي ما عرفت الدنيا كتابا حوى بين جفتيه أنواع الكفر والشرك مثل هذا الكتاب، والله قرض. فهؤلاء هم الأحبار والرهبان الذين من أطاعهم قذفوه في أعماق الجحيم. عرفتم؟ هؤلاء لا ينتقدهم أحد، هذه الدعوات يعني تسالمهم وتتخذ من أتباعهم قيادات وأتباع. عرفتم؟ ومحمد عبد الوهاب وتلاميذه ما يقصدون هذه الأصناف، الأحبار الذين يبيحون الشرك بالله ووسائل الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد يحرمون في المسائل الفقهية يحرمون ما أحله الله ويحلون ما حرم الله، يقصد هؤلاء بارك الله فيكم. والحكام يصير أتباع لهؤلاء، الحكام يصيرون أتباعا لهؤلاء بارك الله فيكم. فالآدم معركة بس طاحنة طاحنة طاحنة على الحكمية، وتنسى كل هذه الدعوات، دعوات الأنبياء ودعوات المصلحين ودعوة القرآن ودعوة الرسول، كل هذه يهال عليها التراب وما يبقى معنا من الإسلام إلى الحاكمية ينصار عليها، وبعدين لا نصلح لا حاكم ولا محكوم. فليتقي الله هؤلاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ويفهم منهج الله الحق ودعوة الله الحق، ويتواضعوا للإسلام ويتواضعوا لمنهج الأنبياء ولدعوة الأنبياء واتقوا طريقهم ففيها الرشد. طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه التي استشهد بها المؤلف، طريقة جميع الأنبياء، طريقة هذا الرسول. اتخذوا أنزل على من؟ اتخذوا أحبارهم على من أنزل؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يعني أحبار اليهود ورهبان نصارى، لأن هؤلاء حرموا كما في أحاديث علي بن حاتم، وإن كان فيه شيء من السلام لكن الآية واضحة، علي المعدي منهم من يحسنه منهم من يقول يعني فيه شيء من الكلام لكن معناه صحيح، وهو يتفق مع الآية مضمون ومضمون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما كان حكامهم كسرى قيصر وقد ملوك تعاقبوا من الأكاسرة والقياصرة، ليش ما دخل بالقرآن؟ يا جماعة على منطق هؤلاء هذه عمالة، وهذه مداهنة الحكام. على منطق هؤلاء يعني الأنبياء مداهنة الحكام، محمد وما نزع من القرآن فيه مداهنة الحكام. ليه ما يدفع الحكام؟ ليه ما يثور الناس على الحكام؟ ليه ما يثورهم إلى عدو المساكين الأحبار والرهبان؟ يعني هؤلاء ينفخون الدين كما ينفخ هؤلاء دعاة الإسلام. لما يجيقوا اشتراك الإسلام اشتراك، والإسلام ديمقراطي، والإسلام فيه مظاهرات، والإسلام فيه انتخابات، والإسلام فيه فيه فيه، هذا نفخ الإسلام. هذا دين النصارى وديهم تقول ينفخ الإسلام به وتنفخ الإسلام به. والتوحيد ما له مجال، دعوة الأنبياء ما لها مجال، هدي الأنبياء ما له مجال في هذه الدعوات. هذه دروشة عندهم، هذه دروشة ومداهنة، والله هذا الكلام عندهم دروشة ومداهنة. وإلا يا أخي ليش ما يأخذوا هذا الكتاب بالسوق مثل هذا الكتاب؟ ليه ما يأخذوه يربون عليه شبابهم؟ جماعة التبليغ ليه ما يربون شباب الأمة على هذا الكتاب وأمثاله؟ لماذا يقربوا من التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات؟ لماذا يتهرب الإخوان المسلمون في كل زمان ومكان من منهج الأنبياء ومن دعوة محمد عبد الوهاب ويغوصون في أعماقها؟ لماذا؟ لماذا ويتخذون بدائل أخرى غيرها وهي أسد وأرشد وأثبتت الإسلام الكامل تماما لا نقص فيه؟ يقول والله محمد بن عبد الوهاب أقام دولة على الشعوب ويطعنون فيه. والله قلت الواحد من هؤلاء يا أخي لماذا تأخذون من الخميني إماما وتخلوا شباب الأخوان يتصفقون الخميني ويتصفقون الصدام؟ ما هي دعوة محمد بن عبد الوهاب؟ ما هي ما يغريكم؟ أقام دولة، يعني دين ودولة. محمد بن عبد الوهاب أقام دولة الآل سعود. طيب ما حصلناكم كان يعطيكم الدولة؟ ما حصلكم كان يعطيكم الدولة؟ كلام ثاني، خذوا لأمراء ساعدوا، ما أعطاهمه الله ملكهم، لكن الله سبحانه وتعالى هداهم نصروا، ما أعطاهمه. استغفر الله ويتوب إليه. الذي يبدو شيء كان يعطي خلافة لابن هاشم، يعني ما يبدو شيء. فنستغفر الله ويتوب إليه. دعوة الحمد لله دعوة رشيدة، دعوة شاملة كاملة. بارك الله فيك. الآن تجد الكتاب برمته ما عقد إلا بابا واحدا والبقية كله في التوحيد، وهذا الباب ما خصص الحكام وحدهم، شمل الحكام وشمل العلماء وجعل المقلدين بهواه. يعني يكون مقلد معذور، لكن في ناس يقلدهم هو معذور عنده هوى، فهؤلاء جعلهم عبادا للعلماء كما ترونه في هذا الباب، جعلهم عباد للمتبوعين. وسيأتي الكلام في الإسلام الثانية في الكلام على الأتباع وعلى المتبوعين، فإن في هذه التبعية التي توجد في الأحزاب الآن، التبعية التي تؤدي إلى الشرك بالله موجودة في الأحزاب وأتباع القادة السياسيين، موجودة فيهم. يعني هم أخف من المقلدين العميان، عندهم غلو شديد في قياداتهم يكادوا أن يجعلوا من قادتهم أئمة وآلهة مشرعين، غلو شديد رهيب، الولاء لهم والعداء من أجلهم، ولو دعا إلى كتاب العصر يحارب لأن ينتقد شيخهم. إذا انتقد شيخهم عطفين للصفات، عنده حلول، عنده وحدة الوجود، عنده ضلالات، عنده بدع، يا ويلك يقول أخطأ. ولو سب الأنبياء ولا سب الصحابة يا ويلك، والله ما رأينا غلوا مثل هذا، ما رأينا غلوا وضلالا أشنع من هذا الضلال والعياذ بالله. يا أخي واحد يطعن في الأنبياء وفي الصحابة ويجي واحد يدافع عنهم بلطف وبأدب وبضعف مسكين تحاربه؟ هان عليك الصحابة، هان عليك الأنبياء، هان عليك التوحيد، هان عليك منهج السلف، هان عليك القرآن، كل شيء القيم والعلوم والعزة والكرام بس المتبوعة معبودة. هذا ضياع، وما الأسف هذا يحصل في بلاد التوحيد، يحصل مثل هذا البلاء المدمر في بلاد التوحيد، بلاد أنارها الله بالتوحيد، فتأتي هذه الظلمات، هذه الظلمات المتكاثفة. يا أخي تسمع السند موسى الذي يقول العلم ويهينه، وما تغضب للنبي وتغضب لهذا اللي ينتقده؟ فين دينك يا أخي؟ إيش دينك هذا؟ ماذا تريد الأمة يا أخي؟ ما الذي ستقدم الأمة إذا كان هذا واقع يا أخي؟ تسمع سب الصحابة ويكفرهم ويقول له هذا يا أخي هذا غلط، وبلطفه بأدب وتهين هذا الذي هان عليك الأنبياء، هان عليك القرآن، القرآن قبول وموسيقى وجراس وأرمين وكلام فارغ. فين هذا يا أخي؟ فين هذا يا أخي؟ يا أخي اسمع وافهم يا أخي، شوف أنت على حق ولا على باطل، ما تكون أعمى هكذا يقودك الشيطان إلى هذه المساهات. والله زمام هؤلاء بأيدي الشيطان يجرهم إلى الهاوية والعياذ بالله، وما يدري نفسه بالسين، ما يدري أن الشيطان يجر إلى هاوية الهاوية. فنسأل الله أن يصلح هؤلاء المساكين، ادعوا لهم يا أخوة، دعوا الله أن يهديهم. والله مساكين، والله مساكين، يعني قتل أهل البدع عقولهم وضمائرهم ومناهجهم وعقائدهم. ادعوا الله أن ينقذهم، ما في قتل خير من هذا، الفتنة أكبر من قتل الأخوة. والله لو مات الإنسان قتل في معركة شهيد، ولا قتل بأي وسيلة إن شاء الله يكون شهيد إن شاء الله، لكن لما يقتل دينه يا أخي تقتل، والحق ونور أضواء الإسلام عندك، وتطبق عليك الظلمات ونور التوحيد عندك، فنستغفر الله ونتوب إليه. نكتفي بهذا القدر. ما كل واحد يقرأ هذا مع السفر. ما هو تفسير قول الله تعالى ألم أجلكم يا بني آدم فلا تعبدوا الشيطان؟ ها ألم أجلكم يا بني آدم إيش ألا تعبدوا الشيطان؟ لا يا واضح، الله سبحانه وتعالى عهد على ألف رسله إلى جميع بني آدم من أهل آدم عليه الصلاة والسلام، ها إلى يوم هذا ألا يعبد الشيطان. عباد الشيطان طاعته، طاعة الشيطان. قلنا ما أحد يسجد للشيطان، اليهودي ما يسجد للشيطان ويلعن الشيطان، لكن يعبده ويلعن يطيعه. قال له أجلنا الله، قال أجلنا الله، فأوقعه في الشرك فأطاعه. قال عيسى، قال ثلاثة عيسى هو الله، أطاعوه فعبدوه. وإن كان يلعن الشيطان ويتبرأ من الشيطان، لكن بهذا الأسباب هم أطاعوا الشيطان وهم يعبدونه. فطاعة الشيطان قد تكون في أمر شركي، فيكون من أطاعه في الشرك مشركا بالله، وقد يكون طاعته في معصية جره الشيطان وسوس له. آدم أطاع الشيطان استغفر الله، فوقع في أكل الشجرة، فما كان عابدا للشيطان. عرفنا؟ بعضهم قد يفهم من الآية أنك إذا أطعت الشيطان في أي معصية فأنت كافر، أنك عبدته، وهذا فهم خاطئ، هذا فهم باطل. بارك الله فيك، إن أطعته في معصية جرك إلى شرب الخمر، إلى أكل الحرام، إلى وأنت تعتقد حرمة هذا الشيء، لكن غلبتك الشهوة جرك إلى الزنا، هذه معصية. وإن أطعت الشيطان فهي معصية، لكن ليست معصية تخرج من دائرة الإسلام. قال لك والله اعبد هذا الصنم، اسجد لهذا الصنم، اعتقد في فلان من يعلم غيب السر في الكون، اوقعك في الكفر، هذا كفر وشرك. نعم، فين قراتها؟ بعض الشباب يذهب بكتب الشيخ عبد الوهاب ويقول ويتكلم في شروط لا اله الا الله بانها ليست واجبه، بمعنى لا يصح لنا ان نتعلمها على انها من اساسيات التوحيد، لماذا ينصح؟ ويتكلم يعني هذا الإنسان يقول في شروط لا إله إلا الله ليست واجبة، ها يقول شروط لا إله إلا الله من العلم واليقين والإخلاص يقول ليست واجبة، وفين فين يوجد دول الناس؟ أين يوجد هؤلاء؟ أنا أخشى إن هذا الكلام لا أساس له. أنا ما أعتقد واحد يعني ينتمي إلى المنهج السلفي يعتقد مثل هذه العقيدة الفاسدة الضالة، إن الإخلاص لا يشترط في لا إله إلا الله، يعني يكون مشرك، واليقين لا يشترط في معنى لا إله، فيكون شاك في معنى لا إله إلا الله. ما أظن مسلم يقول هذا الكلام، بارك الله فيكم. فإن وجد من يقول هذا فأعتقد أن هذا في غاية الضلال، ويحتاج إلى من يبين له معنى لا إله إلا الله، ويبين له أجلتها وأنها واجبة وأنها من شروط لا إله إلا الله، فإن سلم

قام واحد في باب الساد وقرأ حديث جبريل هذا وأراد يشرحه طردوه. فأتت خالف أصول الدعوة. هل أنا خالف أصول الدعوة؟ إذا كان دعوتكم دعوة رسول الله فأنا ما خالف، وكان دعوتكم دعوة ثانية فأنا خالف. والله طردوه وطردوه من المسجد. هل يستطيع الآن يمشي أحد مجال التبليغ ويشرح لهم حديث جبريل؟ هل يسمحون له؟ أنا أمشي معهم يسمحون لي بس في حديث جبريل إذا كانوا خادقين في دعوتي، بارك الله فيك. لكن لا يطيقون ذلك. ونشرح لهم حديث معال ونجيب شرح المسلمين، شرح أمة الإسلام لحديث جبريل ولحديث معاذ رضي الله عنه. فإن أطاقوه الحمد لله وسلموا به فذاك ما نرجو، والتقينا والحمد لله. وإن أبوا ها فقد أتوا أسوا كبيرا، وما ازدادوا إلا عسوا ونفورا عن دين الله عز وجل. وهؤلاء في الحقيقة هذه الدعوات أنا والله أعلم ما هي إلا مسخ للإسلام ومسخ لشباب الأمة ومسخ لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصمت لمعالم التوحيد ومعالم هذا الدين. فيأتي واحد يأخذ 6 أصول فاسدة، يجي يأخذ واحد أصل واحد الحاكمية وبتكليها ويرمي الأصول أخرى ولا يسمح لبيانها ويحارب من يبينها. ما هذا البلاء؟ ما هذا البلاء؟ ما هذا الاختصار؟ ما هذا التلخيص؟ فنسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم. والله أن تقيدهم بحرارة يقول وأن يكون حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. والله نرحمه، والله نريد لهم الهداية ونريد أن يسلكوا طريق الجنة ويدخلوا الجنة قدامنا ولا معنا ولا بعدنا، بس يبغى يدخل الجنة. وطريق الجنة هو هذا الذي قال الله فيه وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكان قبلها بين الله المحرمات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تتبعوا، ثم ما يليها من الكبائر والمحرمات ومن والواجبات التي يجتنب على الإنسان. ثم قالوا أن هذا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فمن لم يتبع هذا السبيل وهذا الصراط فهو آخذ بهذه السبل وهذه الطرق التي تناهض وتخالف سبيل الله الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين دعاة مخلصين، وأن يوفقهم للاستجابة لدعوة الله الحق التي